بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واصدق العالمين بين الصحب والرسالة، اما بعد، فاهلا وسهلا بكم طلاب العلم وفقهاء الاسلام، نسال الله ان يزيدنا واياكم علما وهدايه. فنحن في المجلس 82 من دراسة الروضة، وبحمد الله عز وجل أنجزنا أكثر من نصف الروضة المربع. نسأل الله عز وجل لأننا ما بقي في مدرسته ومذاكرته. ونحن اليوم إن شاء الله في بقية باب الوكالة ثم باب الشركة حسب ما يتيسر. مرضنا تذكرون أيها الإخوة أن باب الوكالة من الأبواب التي مبناها على الإطلاق، أي أنك تطلق تصرف شخص آخر في مالك أو في عين لك، فتعطي سيارتك لشخص آخر وتقول أريدك أن تبيع لي هذه السيارة، تعطيه مالا فأريدك أن تشتري لي سيارة، تشتري جهازا، فهو عقد إطلاق. وهي الأصل أنها عقد تبرع، ولا تأخذ العوض عليها إلا بشرط، فيكون لها أحكام الإيجار كما سيأتي في أحكام الإيجار. وهي الأصل هي عقد جائز، أي من العقود الجائزة غير اللازمة، كما سيأتي من حتى باب الشركات والجعالة واللقطة. ومر معنا كثير من أحكام الوكالة من حيث العقد، الوكالة كيف يثبت بالقول أو بالفعل، ثم كذلك ذكرنا مسألة التوكيل في ماذا يكون في كل ما تجري فيه النيابة، سواء حقوق الآدميين أو حقوق الله عز وجل. ثم ذكرنا أحكام تصرف الوكيل في الوكالة بما تبطل. ولكن ننتقل إلى ما وصلنا إليه في ضمان الوكيل. وقد سبق ذكرنا أن الأصل في يد الوكيل أنها يد، ماذا يا شيخ أحمد؟ هل الأصل في يد الوكيل أنها يد أمان أو يد ضمان؟ هذه كلها كذا انتهينا فيما يلزم الموكل الوكيل. نعم أحسنتم تمام. فالأصل أن يده يد أمان لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. لو طرقنا من هذا الأصل أن الوكيل أمين لا يضمن، سيذكر المؤلف آثار تتعلق حتى بقبول قوله لأنه أمين، ثم آثار تتعلق بالاختلاف بين الوكيل والموكل وأثار ذلك. قال المؤلف رحمه الله هنا في باب ضمان الوكيل، وتوقع أن وصلنا هنا. قال رحمه الله في أول مسألة ذكرها في ضمان الوكيل، هل يد الوكيل يد أمان أو ضمان؟ قال الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. وهذا هو الأصل في أي يد تكون يد أمان، أنه لا يضمن إلا إذا فرط. فأنا أعطيت أخي هذه السيارة فصار له حادث، أعطيته السيارة ليبيعها وما يضمن، لكن إذا فرط كان يكون مثلا اشتغل بالجوال ويقود، هذا نوع من التفريط، أو عكس الخط على تعدي، أو أسرع سرعة زائد عن المعتاد حصل بذلك، فهذا يعتبر تعدي وتفريط فيضمن. أما إذا كان مشي معتادا فقدر الله جل عليه حادث أو صدم مع شخص من وراء شيء من ذلك، فهذا لا يضمن. وكذلك أعطيته مالا ليشتري لي جوالا فضاع المال، فقد، سرق، احترق، لا يضمن، فهو نائب المالك في يد التصرف، فالهلاك بيده كالهلاك بيد المالك. قال فقاولة كما ذكر رشد المبدع، قال وكذا حكم كل من في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة، مثل الوصي، ناظر الوقف ونحوه. وسواء يقول الفقهاء هنا سواء بجعل، حتى قال المؤلف شف ولو، وكان إشارة إلى الخلاف طبعا. قال هنا قال ولو بجعل، يعني أعطيت هذه السيارة شخصا من باب الوكالة يبيعها بجعل، وأقول لك مثلا 500 ريال لك نسبة لك كذا، فحتى لو تعدى حتى لو أقصد أنه صار في تلف فلا يضمن. قالوا سواء كان بجعل أو لا، فلا فرق كذلك بين تلف العين الموكل فيها أو تلف ثمنها، بمعنى هو باع سيارتي ثم أتى بالثمن وسرق ضاع احترق فلا يضمن. لكن متى يضمن؟ قال فإن فرط أو تعدى، كما ذكرنا قصة السيارة لما تعدى أو فرط، أو جيت أنا قلت وش صار الحين أخي بعت السيارة؟ قال نعم أنا بعت السيارة. قلت خلاص حول لي المبلغ، فطلبت منه المال فامتنع من دفعه بغير عذر، وهنا يضمن لأن هذا التفريط في تأخير دفع المبلغ للموكل، وهنا يضمن. طيب من يقبل قوله في نفي التفريط؟ يعني جيت لأخي قلت الله يهديك شكلي واضح أنك أنت قدت السيارة بسرعة كذا أنك خلفت، قال لا لا أنا ما خلفت، أنا ماشي في طريقي وكما يقول بعناية الله عز وجل حفظ، لكن صار هذا الحادث. فنقول خلاص ما دام هو يده يد أمان وهو أمين فنقبل قوله في نفي التفريط ونحوه، أو في الهلاك. طيب وين الفلوس؟ هلكت ضاعت سرقت مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته، فيقدم قوله مع يمينه فيقول والله إني ما فرط والله إني كذا. هل نكلف ببينة؟ قال الفقهاء كما ذكر البوتي في شرح المنتهى قال لا يكلف ببينة، وقال لأن هذا مما تتعذر في إقامة البينة، ولأن هذا أمين. وحتى نشجع الناس على الدخول في الأمانات فلا نكلفهم ببينة، أو جبنا أوراق جبنا ثبوت جبنا شهود، والناس يحتاجون إلى أن الناس يدخلون في الأمانات سواء في الودائع أو في الوكالات وغير ذلك، لذلك يقبل قوله بلا بينة يكتفى باليمين. لكن نبه فقهاؤنا إذا ادعى التلف في أمن ظاهر، كان يقول إن احترقت السيارة احترق المحل، يدعي أمر ظاهر، حريق عام، جاء جيش فنهب، فهنا لا لا بد نقيم البينة، لأن هذا الأمر يتضافر الناس عن نقله وما يسمى تداعى الهمم نقله. طيب فهذا لا يقبل قوله إلا ببينة، يقال جيب بينة جيب شهود على هذه المسألة. هل يقبل قول وكيل الشراء في الاختلاف في قدر الثمن؟ وكلت أخي عبد الله قلت هذه بطاقتي أو خذ هذا المبلغ، أريدك أن تشتري لي شيئا، اشتري لي جوالا، فاشتراه ثم اختلفنا في قدر الثمن، افترض ما في فواتير وما في إثباتات وتحويلات ولا في ما يسمى سداد عن طريق صرف او يعني ما عندنا شيء نثبت نستند له، وكان في شيء نستند له خلاص نرجع له، لكن ما في، فاختلف قدر الثمن، فيقبل قول الوكيل، يقدم قول الوكيل لانه هو المباشر وهو يده يد امان. فقلت لا انت واضح انك شريت الجوال ب 1800، قال لا انا شريت الجوال ب 2000، اذاك اخذت 2000. طيب اذا اختلف في رد المال الى الموكل، يعني انت قلت لك يا شيخ عبد الله خلاص اريدك تبيع سيارتي ومتى ما تيسر رجع لي المبلغ، يعني جيب لي الثمن او العمر. فيقول مؤلف اذا اختلفنا في رد المال الى الموكل، يقول انا حولت لك المبلغ رجعت لك الفلوس، فيقول الفقهاء لها حالتان، اما ان تكون الوكاله بلا عوض، يعني انت فزع من عندك تبرع وهذا هو الاصل، الوكاله ناقه تبرع، فأخذت السيارة ثم بعد أسبوع لما بعت السيارة قلت لك وين الفلوس؟ قلت لي أنا أعطيتك إياها بلا عوض، فمن يقدم قوله؟ قول الوكيل المتطوع. لماذا؟ لأنك أنت ما قبضت لمنفعتك الشخصية، صح؟ ولأنك يدك يد أمان فيقدم قولك. مثل قالوا كالمودع، يعني شخص أودعته وديعة مثلا في نادي رياضي وأعطيته الجوال، ثم قال لا أنا رجعت الجوال، خلاص يقبل قولك. لكن إذا كان هذا الوكالة بعيوب، لو قلت لك عصام أنا أريدك الله يحفظك تبيع سيارتي هذه، ولك نسبة 5%، لك 1000 ريال، هذه تختلف. المشهور عند هي محل خلاف، لكن المشهور في المذهب اعتمدها في المقنع الرواية المعتمدة، وكذلك هنا إن كان بجعل فقول موكل، قولي أنا كموكل. قال لأنك قبضت المال لمنفعة نفسك، مثل المستعير اللي يستعير الشيء، فالأصل كأنه يده يد ضمان صارت، ما دام انه بجعل فصار كمثل المستعير، والمستعير الاصل فيه الضمان. لذلك قالوا لا يقبل قوله، يقبل قول الموكل. المساله ذكر مؤلف ما يترتب على قبض الثمن في حق الوكيل. انت الان الشيخ عبد الله قبضت الثمن، انك بعت السياره 50,000 ريال، قبضت الثمن، والاصل انك مثلا ممكن انك موكل على قبض الثمن. قال خلاص هذا الثمن أمانة في يدك، حطه في ظرف، تحطه في حرز مثلي، أمانة في يدك. طيب هل يلزم تسليمه مباشرة؟ نقول لا، لازم تسليمه قبل الطلب، لأن مثلا أنا الآن ما أريد المبلغ الآن، أو يصعب علي حفظ المبلغ الآن، أو ظروف مثل التنقل سفر كذا، فلازم تسليمه قبل الطلب، ولا يضمن بالتأخير، لأنك أنت ما تطالب، صح أني وكلتك تبيع السيارة، لكن لا تلزم ولا يضمن بتأخيره. قال المؤلف ويقبل قول الوكيل فيما وكله فيه. فقول الوكيل يقبل فيما وكله فيه، قصد المؤلف فيما وكله فيه أو فيما وكل فيه. طيب يعني مثلا إنك قبضت الثمن، التلف في قدره، يعني أي شيء يشتبه، فالأصل يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه، يعني في بيع، في شراء، في تأجير، في صرف. هذا إن كان المؤلف ذكر لنا قاعدة عامة أنه يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. مسألة إن ادعى أحدهم وكالة قبض بلا بينة، وهذه مسألة مشكلة. يعني صورة المسألة، أبو عصام ذهب لأبي نادر، وأنا أبو نادر أطلب فلوس مثلا 10,000 ريال. فإيش اللي صار؟ سنة وركات. فأطلبك 10,000 ريال. جاء أبو عصام زاخ فزع منه، يدري أو يعلم أني طلب المبلغ، جاء وقال ترى أبو عبد الله ابن حيسم وكلني أن أستلم المبلغ حقك. ترى أنت ادعيت الآن الوكالة، طيب وما في بينة، ما في شهود، ما في أوراق، ما في ثبوتات، ما في توكيل مثلا، ليش من الآن عقود الوكالة تسوى عن طريق التطبيقات هذه والمواقع الإلكترونية، فادعى وكالة في قبض الحق، يعني ادعى وكالته، يعني الصورة هذه. قال لم يلزم أبو نادر دفعه وصدقه لجواز أن ينكر، وأنا أنكر الوكالة، وهنا بروح أنا برجع أقول أعطني فلوس، ليش تعطيها أبو عصام؟ أنا ما وكلت. ولا يلزم اليمين إن كذبه. من ما يلزم اليمين إن كذبه؟ يعني لازم ونادر، يعني لازم يعني اليمين، يعني لا يلزم هنا، يعني هنا ذكر عمر يعني نفسه ونادر، لازمه اليمين يكذبه، ما يقول ابو نادر: لا والله انك ما وكلت بكذا. قال: لانه اصلا لا يقضى عليه بالنكول، فلا فائده في يجب تحليفه، يعني لا يقضى عليه بالنكول لو نكل عن اليمين، لكن لا فائده في تحليفه. طيب وش اللي صار؟ يعني وش المؤلف يقول لنا ان ابو نادر ما يلزمه الدفع، تمام؟ لكن لو دفع، لو ابو نادر الان دفع لابي عصام المبلغ 10 ريال، جيت انا كلمتك ابو نادر: وين المبلغ؟ قلت انا اعطيته ابو عصام، لان هو يقول لي انه موكل. قلت له: ما في اي وكاله، وابو عصام حاشاه الشر بسعد، يعني هو ابد ما وكلت انا. فهنا يقول المؤلف يحلف لاحتمال صدق الوكيل فيها. من اللي يحلف هنا؟ صحيح، اي قال يحلف منكر الوكالة، يقول أنا ما وكلت. يقول: والله ليه ما وكلت؟ قال: احتمال صدق الوكيل فيها، احتمال أنه مثلا صادق فعلا. قال: ويضمنه عمر فيرجع عليه زيد. يعني هنا يضمن، أنت يا أبو نادر تضمن مبلغ، فأنا أرجع عليك يا أبو نادر، أقول: ترى كونك أعطيت أبو عصام جزاك الله خير، هذا يعني من عندك، ما في أي توكيل، ترجع لزيد لبقاء حق في ذمتك، البقاء الحق ثابت في ذمتك. ويرجع، قال عمرو الوكيل، أي أنت يا أبو نادر تفاهم أبو عصام، ارجع عليه وخذ المبلغ 10 ريال، يعني ترى أنا ما وكلت، مع بقاء ما قبض. إن كان مبلغ موجود وباقي عنده، ما قبضه موجود الحمد لله، أو تعديه، لو افترضنا أبو عصام تعدى في المبلغ وراح تصرف فيه فهو ضامن، فأنت إن أنا أرجع عليك وأنت ترجع على أبي عصام مدعي الوكالة. يقوم في: لا إذا صدقه وتلف بيده بلا تفريط. لا، إن صدقه، هذا كلام إذا ما صدقته، لكن إن صدقت، وقال المؤلف: لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط، أي صدق أبو نادر مدعي الوكالة. قال: فعلا أكيد أنك صادق، قلت: ما عهدنا عليك كذبا يا أبو عصام ولا خطأ، فأنت صدقته. في اللي صار، تلف المبلغ في يد أبي عصام بلا تفريط، أنت ما ترجع إليه، يده يد أمان، وقد تلف بلا تفريط، لكن أنا برجع لك، فأنت دفعت مرتين الله يعينك. طيب إن كان مدفوع لمدعي الوكالة وديعة، قال إن كان مدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة، يعني كيف وديعة؟ ليس قبل قليل مثل قرض دين كذا، لا وديعة، كأن أقول مثلا أنا كيف؟ لا مو قصد الوديعة البنكية الآن، الوديعة الوديعة أمانتين، لكن الوديعة ميزتها أنها لا عين خلاف الدين، هو دين. فلو قلت لك يعني هذا الكتاب ضعه عندك وديعة، طيب فجيت أنت الآن تطالب، ترى في كتاب عند فلان، طيب هو عندك يا أبو نادر، أنا جاي لأجل أخذ كتاب. قال المؤلف: أخذها حيث وجدها. قال: لأنها عين حقه، لأن هذا هو نفس عين الحق، مثل جوال، سيارة، شنطة. قال: فإن تلفت ضمن أيهما شاء. يعني هذه كلها ترى مدعي الوكالة، أنت جيت الآن وقلت: ترى موكلني أبو محسن أخذ الكتاب، فادعى الوكالة ودفع لك، فنقول ما دام أنه موجود بعين حقها يأخذها. فإن تلفت، يعني أنا الآن أنت يعني جيت أنت ادعيت الوكالة، فجاء المنادر أعطاك الكتاب، شو اللي صار؟ تلف الكتاب، فأنا أضمن أيهما شاء، لأن الدافع ضمنها بالدفع، كيف تدفع أنت؟ هذا مدعي الوكالة، ما في أي إثبات. وكذلك القابض، قبض ما لا يستحقه. انت تصرف من عندك يا ابو عصام لكن بدون توكيل، فانا اقدر اضمن الشخصين جميعا. قاموا فان ضمن الدافع في الصوره هذه، ابو نادر هو للدافع، لم يجع القابض يصدق، ان صدقته بس ما ترجع اليه. وان ضمن القابض لم يرجع الدافع، خلاص كل واحد يرجع للثاني. الكلام في المساله اللي فيها دين ترجع له. ذكر مؤلف التصرفات تلحق بدعوى الوكاله في الدعايه، وكدعوى الوكاله دعوى الحواله، مثل ما درسنا سابقا الحواله. كذلك لو جيت انا لاخي احمد وقلت احمد انا في مبلغ، انا معطيك اياه 2000 ريال، قال نعم صحيح 2000 ريال، بس انا اطالب عمر السيف ب 2000 ريال، اذهب اليه. فذهبت الى عمر قلت ترى انا حولني عليك اخونا احمد. قال نفس الحكم، فانت اذا صدقت يعني عمر ممكن كدعوى الوكاله، فهل تدفع يا عمر لي ولا ما تدفع؟ هذه نفس الحكم في دعوى الوكاله. ومثل كذا في الوصيه، جاء احد وقال ابوكم اوصى لي مبلغ رحمه الله قبل ان يموت، فان صدقوه دفع نفس الحكم. طيب إذا ادعى أحد موت الموكل وأنه وارثه، جاء شخص وادعى أن ما يسمى موكلي مات، تمام، وأنا وارثه، قد يكون وارثه الوحيد مثلا، لا وارث له سواه، يقول لزمه الدفع له مع التصديق. يعني جيت لواحد مسؤول عن أموال الميت وقلت انا مات الموكل وانا ترى انا الوارث له، مثلا انا ابنه وهذا مات ابي مثلا، قال يلزم الدفع لي مع التصديق، ان صدقه يلزم الدفع لي. قال لانه مقر بالحق، وبهذا الدفع مثلا لو كان واحد وصي او وكيل عن الاموال وكذا، ما دام هذا صدقه بهذا يلزم الدفع كما لو جاء صاحب الحق. قال واليمين مع الانكار على نفي العلم. طيب شلون واليمين مع الإنكار عن نفي العلم؟ يقول يلزم، يعني ذكر هنا في الشرح، قال يلزم يمين من عليه الحق مع إنكاره موت رب الحق. هذا تصور مثلا في المفقود أو واحد بعيد فادعى أنه مات، لكن لو أنا مثلا مسؤول عن أموال شخص قلت له ما مات، فأنا لو صدقت خلاص بعطيه فلوسه لأنه هو الوارث الوحيد. لكن لو أنكرت فأقول والله ما مات. طيب قال فيلزم يمين مع الحق مع إنكاره موت رب الحق. وصفة قال اليمين هنا أنه لا يعلم صحة ما قال، يعني أنه يمين على نفي العلم، على نفي فعل الغير. ذكر هنا في المبدع قاعدة لطيفة، قال ما لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار كسائر الحقوق المالية. يعني كل الحقوق المالية ما لزمه الدفع مع الإقرار، إن أقر يلزمه الدفع. طيب لو أنكر فاليمين أعلى من أنكر كما جاء في الحديث، قال لزمه اليمين مع الإنكار كسائر الحقوق المالية. وكأن الفقهاء ذكروا هذه المسألة ليس فيها خلاف أصلا. كان في إشكال صار في المسألة دي؟ وبهذا يعني انتهى المؤلف من أحكام الوكالة، وبعدها ننتقل لباب الشركة، لأن هو اللي كما يقال هو يعني أكثر عملية وواقعية وتطبيقاته كثيرة حتى في الواقع وتقسيماته. لاحظوا من باب الشركة ذكر مؤلف التعريف العام للشركة وادخل فيه شركة الأملاك، ثم ذكر الشركات الخمس المشهورة عند الفقهاء رحمه الله، ونحاول كذلك أن نقربها للشركات المعاصرة التي كثرت وتعددت أنواعها. قال هنا المؤلف رحمه الله في باب الشركة، طبعا تكلم مؤلف مجموعة أحكام، لكن كضابط عام وقواعد عامة نرتب هذا الباب، فنقول هل هناك علاقة بين الوكالة والشركة؟ بما أن المؤلف ذكر الشركة بعد الوكالة، ليظهر أن في علاقة. فمن أوجه العلاقة أن عقد الشركة هو وكالة حقيقة، وذلك الفقهاء سيأتينا أكثر من مرة أن الشريك هو وكيل. إذا اشتركت معك أنا عصام في مشروع، أنت أصيل في مالك ووكيل في بالنيابة عني، يعني في مالي، فهو وكيل وأصيل، يعني معنى الشركة هي وكالة لكن بيعوا. وهذا اختلفت الشركة عن الوكالة، أن الوكالة الأصل فيها أنها تبرع، أما الشركة فالأصل أنها وكالة لكن بيع. وكذا قالوا ما يثبت في أحكام الوكالة يثبت في الشركة. الأصل في الشركة أنها عقد جائز، كما قسمنا العقود لازم عقد جائز، فالأصل في عقد الشركة أنها عقد جائز. بمعنى اشتركت معك شيخ عمر في، قلت هذه 10,000 ريال أبيك تشغلها لي كعقد مضاربة وأنت منك العمل فقط. ما تجي فترة تنسحب أنت من المشروع، أو أنا فترة أقول خلاص جاري فلوسي وأنت بدأت المشروع. هو طبعا الأصل، خلينا نقول الأصل لا، أنا عقد جاهز، متى ما أراد الطرفان الانسحاب لهما ذلك. لكن نبه بالرجل في القواعد، قال إذا اشترط أحدهما اللزوم، وهذا موجود في بعض صور عقود الشركة المعاصرة، أن يشترط أحدهما فترة معينة إلى أن يكتمل المشروع، إلى أن يكون مثلا سنة من اكتمال المشروع، اشتراط لزوم. فقالوا إذا وجد هذا الشرط دفع للضرر فتتحول الشركة من الجواز إلى اللزوم بالشرط. إن كان مشروع عند الفقهاء نحن نعمل كما سيأتي، أن عقد جائز كمثل الوكالة، مثل الجعالة، مثل اللقطة، مثل الشركة. طيب محل العقد في الشركة، الآن اشتركنا في مبلغ وأعطيتك 10,000 ريال وأنت الآن تعمل. قالوا محل العقد في الشركة هو العمل ليس المال، المحل هو العمل. قال والمال تبع. إذا قالوا من أثارها أكثر مسألة منها، قال لا يلزم خلط المالين. إن لو قلت خلاص منك 10,000 ومني 10,000 ريال لازم نخلطهما جميعا. لو اتفقنا خلاص كل واحد يفتح مشروع، فأنا فتحت عمل أنت شريت بضاعة وأنا شريت بضاعة، لازم خلط المالين لأن هي متعلقة بذات العمل والمال تبع. وقالوا كذلك مما يدل أن محل العقد هو العمل، لو أعطيتك يا شيخ عمر المبلغ 10,000 ريال قال لك تعمل، ما عملت ولم تعمل أي عمل، قال ما يترتب ذلك أي عوض أو أجرة، طيب أو كما قال لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأن محل العقد هو العمل وما حصل على العمل. وذكر البوتي في شرح المنتهى. طبعا ذكر أن المؤلف رحمه الله المعنى العام للشركة، عرفها أن اجتماع في استحقاق التصرف، فيدخل فيها أي شركة أملاك مثل الإرث، يعني أنا وأخي ورثنا من أبي أرضا صارت بيننا، جيت أنت عبد الله وإبراهيم أخوين اشتركا في شراء أرض، هذه شركة أملاك. الفقهاء طبعا لا يتكلمون عنها هنا، يتكلمون عنها في القسمة في آخر باب القضاء، ولا هنا كلامهم عن شركات العقود، شركات الصرف. كيف الصيد، لو ذهبنا للصيد في البحر مع بعض يصير هذا، يعني قبل فترة ذهبت من مجموعة من الشباب صدنا، يعني أنا ما صدت إلا ثنتين وما شاء الله بعض الشباب ما شاء الله نشيط وصاد 20، ممكن نشترك بعدين لو نبي نبيعها كلها بنوزعها على بيوتاتنا، ما نقول خلاص انت صرت 12 هذه لك، انا صرت 2 بس لي، لا هذه شركه. طيب مثل شركات الاملاك، شركات الاباحه. اما المعنى الخاص يذكر الفقهاء والاجتماع 2 في تصرف، اي في عقد مثل عقد بيع، اجاره، عمل. والاصل في الشركات انها جائزه من حيث الحكم الفقهي، ليس من حكم اللزوم واللزوم التنوي، فهي جائزه بالكتاب والسنه حتى بالاجماع. وذلك تجدها في القران، الله عز وجل ان كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. وذلك العامه يقول عندنا قدر الشراكه ما يفوح، يعني ياتي ان يختلف الشركاء ويبغي بعضهم على بعض، يقول لا انت كذا انت قصرت. يصير احيانا يعني 3 يشتركون في مشروع في عمل، فاحيانا يصير بينهم مشاكل، يصير بينهم اختلاف، لا سيما اذا ما كتب او ما ادون او ما وضح الحقوق او ما بينت في حسابات، فيحصل يبغي بعضهم على بعض. لكن اذا كان كل منهما يرتفع ويحاول ان يضبط حساباته ويتقي الله عز وجل، قال لا. ذكر ابن تيميه ان من اربح المكاسب الشركات اللي فيها تعاون، فيها تكاتف، فيها يعني ما يسمى كل واحد يشيل هم الاخر ويعين الاخر، ففيها مصالح. فقد يكون ابو عصام مثلا متفرغ للعمل وعنده خبره في مجال العقار، بس انا ما عندي اي خبره، لكن عندي وسيله ماليه وانا لست متفرغا، عندي تدريس، عندي عمل، عندي كذا. فاقول يا ابو عصام هذه 100,000 ريال شغلها لي. فالان ابو عصام استفاد من حيث وجود سيله ماليه وبيشغلها، وانا استفدت من حيث انني احصل واحد كما يقول يريحني وشغلها لي. فهي من اربح المكاسب الشركات، فيها جانب التعاون. جاء في الحديث القدسي وكان في ضعف يسمى داود، قال انا ثالث الشركاء ما لم يكن احدهما صاحبه. ومن ادله الشركه في سوره الكهف، قال فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. شو وجه الشركه هنا؟ يعني تشارك بما، يعني ليس كل واحد يذهب طيب يشتري ما يسمى من افضل المطاعم، قال فلينظر ايها ازكى طعاما، اي بحث عن افضل المطاعم، قال ابو سعيد رحمه الله، اي اطيبها من حيث الحل. قالوا كذا حتى اطيبها من حيث الطعم، يعني ما في مشكله ان يختار افضل المطاعم، يعني ايها ازكى طعاما. قال فابعثوا احدكم بورقكم هذه المدينه، ففيها اشتراك مجموعه، وهذا ما نسمى عندنا باللغة المعاصرة إيش؟ القطة، أو ما تسمى باللغة الفقهية التناهد. كان السلف، ذكر ابن مفلح الآداب الشرعية، فكان السلف إذا سافروا تناهدوا، التناهد هو القطية. ف يعني نحن مجموعة الآن ذهبنا رحلة لمكة مدة 5 أيام، قل بدل ما نسكن سكن واحد وبأكل واحد وكذا وتكاليف واحدة، بدل ما نقول كل واحد يدفع أكله شربه مثل نظام أمريكي وغير غربي، لا لا يصير قطية. وفي القطية هذه فيها من التعاون، فيها من التيسير علينا جميعا. فخلاص كم القطية حسبها أبو عصام كمشرف اجتماعي ومشرف مالي، أن التكاليف تقريبا تكلفنا 4,000 ريال، والحين 1,000 ريال. فقد كل واحد من الشخص الآخر، وقد واحد مثلا يمشي قبل، قد يكون واحد مثلا عنده أهل هناك ممكن يسكن معهم، لكن في النهاية نحن تشاركنا، هذه شركة. ومن السنة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم على الأشعريين، فكان عندهم نوع من الاشتراك. قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة، قال جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بالسوية، قال فهم مني وأنا منهم. صوتها كان موجود في البيوتات المتجاورة أو حتى في القرى. كان القرى بحكم قلة ما يسمى المتاع عندهم، فماذا يفعل بعض الناس؟ خاص يكون عندهم ما يسمى بيت الجدة أو بيت الجد، يصير أحيانا يجمعون، يعني كل واحد يحط التمر عندها، يعني يفترض مثلا 4 بيوت متجاورة، فالجدة توزع التمر هذا كل مثل أسبوع أو جاء رمضان، التمر لواحد، لكن يصير في تشارك بينها. احتاج واحد رز يذهب، كان الناس الى عهد قريب ما يسمى في الاواني، مو كل واحد عنده قدر كبير اسمه في الطبخ وكذا، خلاص يكون في تعاون، هذا نوع من الاشتراك يعني. فالمقصود انه ممكن يشترك مجموعه، طيب في فياتي هذا باواني، وهذا ياتي بقدور، وهذا ياتي مثلا، وهذا اقرب للعاريه، لكن قد يكون لا طعام يستهلك مثل تمر، مثل قمح، رز وذلك. ولا شك ان فيها رفع حرج ومشقه، فيها تعاون وفيها سد حاجه وتوزيع ما يسمى الادوار باللغه الاقتصاديه المعاصره، ان كل واحد يوزع الادوار، فهذا جيد في مجال العمل، وهذا جيد في مجال، وهذا ليس عند تفرغ العمل عند السيوله الماليه، وفيها نماء المجتمعات. لذلك الان قد تقول 90% من الاعمال والتجاره والاقتصاد الان قام على شركات. الشركات ليس بمفهوم الاقتصاد المعاصر انه الشركات التي مسجل في نظام الشركات، لا لا، انه يعني اي مقهى تراه غالبا، اي بقال تراه غالبا تلقاها شركه، بمعنى اثنين تشارك في فتح بقاله او فتح مقهى، زوج مع زوجه، اثنين مع اخوين، واحد مع صديقه. بل ابسط من ذلك، احيانا غالب حتى العمال يشتغلون في المطاعم، العقد بين صاحب المطعم مثلا السعودي او شيء من ذلك وبين المشغل المطعم، او بين ما يسمى العمال احيانا شركه، لانه لا يخلو اما ان ياتي بعامل يعطيه اجره، مثلا يقول له خلاص انت اشتغل في البقاله محاسب ولك 2000 ريال في الشهر، هذه ليست شركه، هذه ايجار. لكن احيانا قد يكون باب التنشيط ما يسمى العمال في يصير يكون اشبه بشركه بالنسبه حسب، فيقول لك خلاص انت تشتغل في المطعم هذا، يجيب له مثلا اخ سوري مثلا يشتغل في المطعم، يقول خلاص انت خبير في المعجنات او خبير في مجال المشويات، انت خلاص لك شغل هذا المطعم ولك مثلا نسبه 20% 60%، هذه شركه. هو منه المال، منه الاسم، منه متابعه مثلا مع الادارات الحكوميه وكذا، وهذا منه العمل والاشراف على المطعم، هذا جاهز. الشركات في الفقه الإسلامي إما شركات العقود اللي تكلم عن الفقهاء وطالوا فيها، شركات إما جبرية واختيارية، وشركات الإباحة مثل شركات الصيد، شركات الإباحة، شركات الالتقاط، أو شركات الملك. شركات الملك أن يرث أرضا، يتملك عقارا، طيب يتملك جهازا، يتملك، هذه شركات أملاك. وشركات العقود اللي تكلم عن الفقهاء رحمه الله شركات إما أموال أو أعمال أو شركات وجوه أو شركة مضاربة. ونقربها الآن فنقول إما يعني نوع الشركة التي تنصب عليها الشركة، شركات العقود، إما شركة عمل، فهذا موجود خصوصا في الورش، في الأشياء الصناعية الحرفية. ف يأتي اثنان يشتغلان في ورشة سيارات الخضرية، فيقول الفلبيني مع الهندي وش رأيك نحن نشتغل في هذه الورشة، نفتح ورشة حيث نعمل في أبداننا، طيب وما ندخله من ما يسمى سيولة مالية، طيب يكون بيننا. فقد يكون الفلبيني أجرته أكثر، وقد يكون أعماله أكثر والهندي أقل، لكن في النهاية هم شركة بينهم، هذه شركة عمل بحسب ما يتفقان في النسبة، شركة عمل. وهذه تسمى شركة الأبدان لأنه متعلقة بالبدن، بدن الشغل. هناك شركة اجتمعت بين المال والعمل، وسيبدأ بها مؤلف الحوار. فأقول لك مثل يا بنادر خلاص وش رأيك أنا أدفع 10,000 وأنت تدفع 20,000 ريال ونعمل بحيث نفتح محل مقهى كافي، طيب فنعمل سويا ونتابع العمل وكلنا دفعنا مبلغ، وهذا تسمى الشركه العنان، هذه شركه هنا ما اجتمع فيها المال والعمل، هذه شركه العنان. قد يكون لا مال من شخص والعمل من اخر، وهذا هو اكثر الشركات الموجوده، واكثر حتى الشركات المسماه معاصره الان هي قائمه على انه مال من شخص أو مال من آلاف أو ملايين، والعمل من مجلس إدارة أو عمل من مشرفين أو من شخص. هل ببساطة أنا آتي للشيخ أبو عصام قلت أنا أبو عصام أنت ما شاء الله خبير في التجارة وفي العقار وفي كذا، أنا بعطيك 100,000 ريال وشغلها لي. أبو عصام يشغلها لي، سواء يشتري عقار يشتري بضاعة ويبيعها، يفتح محل يفتح مطعم ويشرف عليه، أنا مالي دخل فيه، أنا فقط تعاملي مع أبو عصام في موضوع الأرباح إما شهرية ولا سنوية. وش تسمى الشركة ذي؟ جميل، هذه شركة مضاربة، وهذا سيذكرها المؤلف، هي النوع الثاني من أنواع الشركات. في شركات لا، في الذمة، يعني بحيث يكون المال والعمل في الذمة. وهي أنا أقول لأخي الشيخ خالد، وش رأيك يا شيخ خالد؟ خلاص نذهب ونشتري، ما عندنا مال الآن، ما عنده سيولة مالية، نقول نشتري بالذمة، فنذهب إلى محلات الجملة ونقول أعطونا سلعا، فأنا أبيع وأنت تبيع، طب وأنت كذلك تشتري والتجار يثقون بك، طب وما نبيعه من بضاعة سواء في محل، هذا بيننا. هذا يكون أقصر بين الأخوة، أحيانا يكون عندهم محل قطع غيار، محل كفرات، محل في شيء ب10 ريال. شوف أحيانا الأخوة اليمن اللي تشاركون أحيانا حضارب تشاركون، هذا كثير بينهم. فهو يشتري في الذمة ثم يعملان في هذا الميدان أو هذا المجال، ثم الأرباح بينهم. هذا ماذا يسمى؟ شركات الوجوه. شركات الوجوه، في شركة تجمع بين كل هذه الأشياء تسمى شركة المفاوضة، يمحل خلاف بين الفقهاء، وإن كان الحنابلة يجوزون كما سيأتي. هو النوع الخامس. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن شركة العنان، ثم شركة أحكامها ومتى تصح، متى ما تصح، شروط صحتها، ذكر شرطين، ثم ذكر تعيين الربح وما تعيين الربح وآثار ذلك، ثم الوضيعة والخسارة تكون على من، ثم شركة المضاربة. على الأقل نحاول أن يعني ما تيسر أن نجز شركة العنان والمضاربة بإذن الله. قال المؤلف شركة على وزن سرقة، وممكن تصح على وزن نعمة شركة، وممكن تصح على الوزن ثمرة تقول شركة، وكان أشهر على وزن سرقة. وهي نوعان، شركة الأملاك وهي اجتماع في استحقاق، مثل ثبوت الملك في عقار، وهذا عيب. أحيانا لا تكون منفعة اثنين فأكثر. فأنا وأخي أوصي لنا أو ورثنا بيتا، فصرنا كلنا نسكنه، ورثنا شاليه كلنا نستفيد منه بانتفاع، هذا منفعة. أو استأجر منفعة، يعني إبراهيم وعبد الله استأجر سيارة مدة شهر، فأنت تركبها ويركبها، المنفعة. هذه اجتماع في استحقاق. أحيانا شركة عقود، وهذا كلام مؤلف قلنا أنه عن شركة العقود، يعني كلام مؤلف في هذا الباب عن شركات العقود، واجتماع في الصرف سواء من بيع أو تأجير أو أي تصرف من التصرفات، حيث يكون عقد يعني استرباح، يعني قصده الربح. أما استحقاق لا، ليس قصده ربح، قصده أن ينتفع به، قصده يستفيد منه. إذا شركة العقود لا، المقصود استرباح، المقصود انتفاع المالي. قال المؤلف أنواع شركة العقود، وهي خمسة أنواع، وهذا هو الأصل كما يقول. وإن كان الزركشي ونحو ذلك من الفقهاء رحمه الله ذكروا أن هذه أصول العقود، ولكن بالنظر إلى مقاصد أنه عمل مال، مال عمل، طيب ذمة، ممكن ما يسمى نحاول ما يسمى نستخرج أكثر من خمس، لكن أصول شركات العقود خمسة. فأولها شركة العنان، فسميت بذلك تساوي الشريكين في المال والتصرف كفرسي عنان. قالوا عنان وعنان، شو الفرق بينهما؟ العنان قالوا بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان لا، هو عنان الفرس. فقال يسمى بذلك، لأنه كأنهما كلاهما دفع مبلغا ويعملان، فصار كأنهما راكبين خيل يتسابقان. ذكر مؤلف من مسائل شركة عنان من تحصل بهم الشركة؟ قال إن الشركة بدنا بمالهما المعلوم، بدنا أي شخصان فأكثر، مسلمين أو أحدهما. قال المؤلف ولا تكره مشاركة كتابي لا للتصرف. يقول يجوز الإنسان يكون معه كتابي، وهذا الآن مع وجود ما يسمى استثمار الأجنبي قد يوجد أن يأتي طرف آخر فيقول لك يا أبو عصام، يعني احنا عندنا مثلا شركة إنتاج، يعني إيطالي إنتاج، مثلا شركة ملابس، فنريد وكيل هنا يكون شريك لنا، فخلاص لك نصف الربح ولك نصف الربح. تمام، عندنا محل مثلا مطعم أجنبي غربي، في الآن ما يسمى عقود الامتياز، اسمه عقود الامتياز، عقود ترخيص، وهي أنواع، يعني هي تدخل نسبيا في الشركة، وكان طبعا هي على حسب العقد، طبيعة العقد، أحيانا قد يكون عقد مثل خاص ماك، طيب كمطعم مثلا، أو مثلا بيت الدونات، أو مطعم، أو مثلا ستاربكس مثلا، يعني هذه ما يسمى قد يكون التشغيل، يعني أنت تأخذ خاص يعني كعقد ترخيص في السعودية مثلا، لكن ممكن تعطي عقد آخر، تعطي شخص آخر في الجنوب، في مكة كبير، وهناك عقود ما يسمى عقود امتياز، عقد امتياز خاص أنت وحدك، مثل ما يسمى امتياز السيارات وغير ذلك، يكون عقد امتياز مثل تويوتا خاص بلطف جميل، خاص هو عنده عقد امتياز، يعني ما يستطيع أحد في السعودية أن يأخذ عقد توريد تويوتا إلا هو. لكن الترخيص لا، ممكن ترخيص بيبسي جميح، ممكن إكسترايبي، ممكن أكثر من شخص، هذا المفروق بين عقد الترخيص وعقد الامتياز. المقصود أن ممكن أن يشارك كتابيا، لكن اشترط فقط لا للتصرف. لماذا لا للتصرف؟ لأن قد للتصرف يبيع أشياء محرمة، قد يتصرف من باب عدم التعاون الإثم بينهم. قال المؤلف مما يشترط في المال أن يكون بماليهما المعلوم كل منهما، فما أتي أقول خلاص أنا تشارك معك يا شيخ خالد، أنا أدفع 10,000 وأنت تدفع المتيسر، لا، لابد يكون مال معلوم حتى نرجع إلى الأرباح ولذلك. قال المؤلف ويكون المال حاضرا، هذا يخرج ماذا؟ أحسنت، لو قلت خلاص شيخ خالد أنا مني 100,000 ريال ومنك 100,000 ريال، بس ترى المال مو موجود عندي، أنا المال عند عمي وعمي أنتظر منه مبلغ، بس خلاص اعتبرهم وصلت. لا، الفقهاء الحنابلة يقول ما يجوزون، لا بد يكون المال حاضرا. هل في مشكلة يكون المال متفاوت؟ يقول لا، ما في إشكال، يعني ممكن أنا يعني أدفع 100,000 وأنت يا شيخ خالد 50,000، ونشترك مبلغ كل 150,000 ريال، فإذا لم تساوي يعني. سواء في قدر المال مثل 100,000 ومنك 50، ممكن كذا في الجزء، مني 1,000 ريال سعودي ومنك 10,000 دولار، أو صفة، كيف صفة؟ صحاح مكسرة أو شيء من ذلك، إن دائما يقول دراهم دنانير، يعني صفة الدراهم، لأنه هم طبعا لا يجوزون العروض كما سيأتي والفلوس. قال في صور شركة العنان أو العنان ليعمل فيه بدنهما، إذا الصورة المشهورة أن يعمل جميعا بدنهما. في صورة ثانية وهي صورة من شركة العنان، لا، أن يكون المال منهما جميعا والعمل من واحد، هذه ما تصير مضاربة، هذه عينة. لو قلت لك شيخ خالد خلاص كم تيسر لك تدفع؟ قال خلاص بدفع 50، قلت أنا مني 100، بس بقول لك شيخ خالد ترى ما عندي استعداد أعمل، العمل منك أنت وحدك. قال خلاص أنا مستعد أدفع 50 ومني العمل، ممكن نتشارك الربح نصف ولك النصف بحكم أنك منك 50 ومنك عمل ومش إغراء، فممكن نتفاوض على هذا أو نتفق على هذا، لا بأس. قال ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، حكم أنك عملت فتستحق تلقائيا أن يكون لك أرباح أكثر، فإن كان بدونه لم يصح. أي دون إيش؟ إيه؟ إذا كان بدون ربح مقابل فلا يصح. إذا كان المؤلف يقول لابد أن يربح على عمله، فإن كان بدونه بدون ربح ماله لم تصح، قال لأنه أخذ جزءا من ربح ماله بالعمل منه. يعني وإن كان قال التصرف صحيح ولكن وله يعني ربح مال، له ربح المال. كيف؟ كيف يعني قال لا أجرة له يتبرع بعمل، يعني كان متبرع بالعمل. طيب ليش قالوا لم يصح؟ فإن كان بدون الربح لم الشركة هو ما حصل تفاوض، هو أساس الشيء أن يكون من العمل ما يكون مجاني، لأن الشركة أصلا صحيح. تعرف. يعني إذا فإن كان بدون الربح يقول لا تصح، لأن قال أخذ جزءا من ربح المال بدون عمل. طيب قال المؤلف بقدره إبضاع، يعني لو قال خاص أنت لك بقدر عملك، يعني بقدر عملك يعطيك يعني مقابل، قال هذه تصير أشبه بإبضاع لا شركة. كيف الإبضاع؟ مثل التبرع. نعم، قالوا أن خلاص أنت خذ هذا المال، خذ هذا الشيء، طيب بيعه، طيب وما لك شيء. قالوا أو يدفع مال لمن يعمل فيه بلا عوض، يعني يدفع مال لمن يعمل فيه بلا عوض، قالوا بقدر الإبضاع. وإن كان الفقهاء قالوا لا يصح ترى، يعني الإبضاع قالوا لا يصح عندهم، لأن الأصل أن الإنسان إنما يعني يتعاقد معه على أساس أن يكون له ربح. لكن لماذا ما نقول طيب له لا أجرة له يتبرع بعمل بس، يعني نقول خلاص لا أجرة له يتبرع بعمله. هذه فقط تحتاج إلى تأمل أكثر ونظر. فسره هنا قال إبضاء أن يعطي من يبيع له بلا جعل، يعطي من يبيع له بلا جعل مثل وكان. قال أو يدفع مالا لمن يعمل فيه بلا عوض، قال ولا يصح. هذا اللي فهمته أولا، أن بقدر مال العامل يعني تكون إفضاع، يعني بقدر عملك. نقول أنا ما أحدد لك النسبة الآن، بقدر عملك أعطيك من الربح قدر عملك. أنت عملت اليوم أني أقرب لأجرة المثل، يعني أقرب فكرة أجرة المثل، فنقول حسب دومك، أنت دومت اليوم ساعتين أصبت ترى الساعة ب50، سأعطيك على قدر عملك، فهذه تكون أشبه بإفضاع. تحتاج تأمل أكثر. قد اشترك العاقدان في مال مختلط بينهما مشاع، إن اشتركا في مختلط بينهما شائعا، مال مختلط بينهما وشائع، وهذا قد تحصل أحيانا، فلوس بيننا تأتي أرباح سابقة أو مبالغ أخذناها من ولدنا وإرث، وكان مال مختلط، يقول يصح لكن بشرط أن يعلم قدر كل منهما حتى يرجع إليه في الأرباح والخسائر والوضيع. مسألة قال المؤلف إذا حصلت الشركة هل يمكن تصرف كل منهما في مال الآخر؟ كما قلنا في مقدمة الشركة نعم، لأن كل واحد منهما أصيل ووكيل، فينفذ التصرف كل منهما في المالين جميعا بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب الآخر، ولا يحتاج حتى لفظ. أنا قلت ترى وكلتك في النصيب من الشركة، لا تلقائيا، ما دام أني أصلا تشاركت أنا وياك فنحن نعمل في الشركة ونعمل في المال، فافترضنا مثل دفعنا هذا المبلغ يعني مني 100,000 منك 50,000 ريال وبدأنا نشتغل. خلاص أنت تعمل أبو عادل 150,000 ريال، طيب بحكم الملك في نصيبك الـ50، بحكم الإذن والوكالة في ما أعطيتك، لأن هذا موجب الشركة. من الشروط ذكر المؤلف شرطين رئيسيين في شركة العنان ومثل شركة المضاربة، وهو أن يكون رأس المال نقدين مضروبين، لا بد أن يكون نقد مثل الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها الآن مثل الأوراق النقدية، أن يكون نقد. قال لأن النقد هو قيم الأموال وأثمان المبايعات والبيعات، على هذا فلا تصح ماذا؟ شو يخرج إذا قلنا نقود؟ العروض. قال فلا تصح بعروض ولا فلوس. فلنأتي أول شيء العروض مثل أي تمر، أنا أقول خلاص هذا التمر اللي في المزرعة مزرعتك خلاص، وش رأيك نكون شركة بيننا، أنت تدفع التمر وأنا أدفع التمر ونبيع، أنا أدفع 20 كرتون تمر وأنت 10 كراتين، طيب ونبيعها سويا الأرباح بيننا. فقهاء الحنابلة ما يصحون، طبعا المسألة خلاف سأذكره سريعا الآن، لكن المشهور في المذهب معتمد عندهم لا يصح شركة العروض، إنما تكون بالنقد الذي هو الأصل في الشركات. طيب لماذا ما صححتم ذلك يا فقهاء الحنابلة؟ هو ذكر المبدع وذكر كذلك البهوتي في الكشاف وشرح المنتهى تفصيل ممكن نوضحها حتى تتضح ليش الفقهاء الحنابلة ما صحوا الشركة في العروض. هي تحتاج إلى ترتيب المسألة. قالوا لأن الشركة إما تقع على أعيانها أو على قيمتها أو على ثمنها. الآن لو قلنا تمر 30 تمر، إما تقع على العيان نفسها وهذه تعتبر إشكال، أو تقع على قيمتها أو على ثمنها. قالوا كل ذلك لا يجوز. ليش؟ قال ليش ما تقع على أعيانها؟ قال لأن العقد يقتضي الرجوع عند المفاضلة برأس المال، طيب ولا مثل له يرجع إليه، ما له مثل يرجع إليه لو تلف أو شيء من ذلك أو خسرنا. أما الثاني أي لا يمكن أن يكون على قيمتها، لأن القيمة قد تزيد وقد تنقص وكل يوم لها قيمة، ما في استقرار. قالوا بحيث يستوعب جميع الربح وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه، يعني يبقى أنه يفضل التنازل باختصار، أنه قال يفضل التنازل. أما الثالث ليش ما قال طيب خاصة يكون على الثمن؟ قال لنا الثمن معدوم حال العقد، يعني إحنا ما بعنا الكراتين حتى الآن، ما بعنا التمر، الثمن معقول معدوم حال العقد، فلذلك قالوا خاصة مثلا. إذا شفت الفقهاء شددوا طرف باب الشركة في أكثر من مسألة منها التشديد هذا حتى رفضوا إلى النزاع، وحتى يعني ترجع الشركة إلى يعني أعيان يعني مثل النقدين اللي يمكن نتحكم إليها، ممكن نرجع إليها، ممكن تنضبط. طبعا في رواية مشهورة في المذهب تصح بالعروض، مثل ما قلنا خاص نحن اشترينا جوالات أو عندنا تمر وكل واحد خاص يبيع ما عنده، المقصود يكون أرباح بيننا. وقدمها جمع من الفقهاء مثل جد شيخ الإسلام، قال لأن مقصود الشركة جواز تصرفها في المالين جميعا، أليس هذا مقصود الشركة التصرف في المالين وأن يكون ربح بيننا؟ وش الإشكال طيب لو كان عروضه؟ ولا في غرض، كما يحصل في الأثمان الذهب والفضة كذلك يحصل في التمر وفي غيره. طيب رأس المال وش يصير؟ خاص يكون القيمة وقت العقد، يعني لو صار في مشكلة أو اختلفنا أو كذا أو خسارة وكذا، نقول خاص نرجع، كم احنا دفعنا 10 كراتين منك 5 كراتين كم قيمتها وقت العقد، خاص نرجع للقيمة خاص تنتهي المشكلة. كما جعلنا في باب زكاة نلحقها في باب الزكاة، أليس باب زكاة عروض تجارة يعني منضبطة المسألة، لأننا سنرجع ماذا إلى القيمة، أليس زكاة عروض التجارة كما درسنا في زكاة نرجع إلى قيمة عروض التجارة نقيمها تقييما خاص أجل نقيم الآن عروض، يعني نقيم خاص فنصحح الشركة بالعروض ولنرجع إلى القيمة. وهذا قول كما قلت يعني قول فيه قوة، وإن كان الحنابلة مشروع أنهم لا صح صح العروض ولا فلوس. ايش معنى فلوس؟ الفلوس اللي سكت لكن من غير ذهب وفضة، مثل من نحاس، من حديد او شيء من ذلك، ولو نافقة. كيف ولو نافقة؟ عندهم الفلوس اما تكون رائجة او نافقة. ايش معنى النافقة؟ يعني خاص نفقات لا يتعامل بها، خلاف لو كان راجع. قال المؤلف: وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا. الغش هنا ايش قصده؟ الخلط. وقالوا الخلط بما يرديه، اي ما ينقصه، مثل الذهب اخلطه بنحاس الدراهم الدينار، او درهم من فضه اخلطه بحديد. قالوا مثل كحبه فضه في دينار، دينار ذهب. قال لأن هذا لا يمكن التحرز منه، فإن كان الغش كبيرا لم يصح لعدم انضباطه، وهذا سيجعل القضية كأنها فلوس أو عروض، وهذا لا يصحونه. الشرط الثاني، وهو شرط مهم، هو أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. يعني أنا أبو عصام قلت لك هذه 100,000 ريال، طيب وأنت كم تدفع؟ ونشتري جميعا نحن أراضي، أو أنت خلاص تتولى الموضوع وأنت منك مثلا 100,000 ريال، واشتركنا خلاص كل واحد اشترط، ثم قلت لك النصف ولي النصف، أو أقول لك مثلا 60% من الربح ولي 40%، ما في مشكلة. أهم شيء يكون الربح جزء مشاع معلوما كالثلث والربع. قال أن الربح مستحق بحسب الاشتراط، لابد من اشتراط حتى نرجع إليه. يعني الآن بعد سنة صفينا مشروع، لابد نرجع إلى معلومية هذا حتى ما يحصل الغرر والاختلاف. طيب هل ممكن أن أشترط أقل وأكثر حتى من المال؟ ما في مشكلة. يعني أنت دفعت مثلا 50,000 ولك الربح 60%، ما في مشكلة. وهذا يرجع إلى حال ما يسمى الحذر، يرجع إلى طبيعة العمل، يعني حسب ما نشترط، حسب ما نتفاوض عليه ونتفق عليه. فجاز أن يجعل لأبي عصام حظا من الربح أكثر مني 60%، ولي 40 لك 80، كما يحصل كما قلت الآن في المطاعم والكافيات وغير ذلك، أن يأتي اثنان فيتشاركان في فتح مطعم، ويقول خاص أنت منك مال وأنت منك مال. وإذا كان هذا من صور العروض، وهذا من إشكالية الحنابلة. الآن الحنابلة قالوا لو قلت لك يا شيخ عمر وش رأيك نفتح مطعم مع بعض، أنت تتولى مثلا أعمال متعلقة بالديكور التصميم واللوحة والفتح المحل وكذا، وأنا مني السيولة المالية. إحنا ما يصحون هذا، لأن لابد، يعني في إشكال قد يفضي النزاع، وفعلا قد يفضي النزاع، وأن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. فالحنابلة حتى ما يحصل النزاع هذا قال خلاص أنت، يعني ما يسمى خلاص إجا القضية متعلقة بالنقد، يعني خلاص إيش رأيك ندفع فلوس، يعني ندفع ما يسمى باللغة المعاصرة فلوس، يعني ادفع أنت مثلا 50,000 وأنا 100,000 ريال، ثم خلاص أشتغل أنت، مو مشكلة، خلاص أنت تولى موضوع الديكورات والترتيب وكذا، أنا أتولى مثلا استخدام العمال والترتيب يعني تشغيل المحل. طيب إذا قلنا يشترط جزء من الربح مشاعا معلوما، لاحظ قال المؤلف جزء مثل النصف مشاع، هذا يخرج ماذا؟ لكان محدد. لو قلت لك يا أبا عصام خلاص لك 5,000 ريال كل شهر، ما يجوز، ولأن هذا سيفضي إلى ماذا؟ قرض جر نفع. صارت تحولت الشركة إلى قرض جر نفع، والشركات شدت في هذا الباب، وللأسف هذا موجود في بعض صور الشركات، خصوصا شركات تعامل الشخص مع البنوك. أحيانا تدخل ما يسمى استثمارات البنوك، تكون شركة طبعا، يعني يكون عندك حساب استثماري. طبعا حساب استثماري هو فكرة الشركة، لأنهم أنت توكلهم كشركة مضاربة، يعني أنت منك المال ومنهم العمل. فلو قالوا خلاص شرط أن نعطيك كل شهر يعني مبلغ معين، ما يجوز، لكن نعطيك نسبة معينة، والوضيعة يعني على قدر رأس المال، ولا يشترطون طبعا أن تكون ما في خسارة، أنت تحولت كذا كأنه قرض الرفع. لكن قالوا إذا ربحت، ربحنا جميعا، ولك مثلا 20% ولا 80%، فما في مشكلة. من الصور ان يكون مشاعا لكن مجهولا. يقول ايش؟ اعطونا مشاعا مجهولا لك جزء من الربح. خلاص يقول ما نختلف ان شاء الله، وبعدين يختلفون. طيب لك نصيب، لك حظ. لا، لابد نحدد الربع، النصف، او بالنسبه 20 30 40%. شوف، لاحظ المؤلف ذكر صور. طيب لو قالوا الربح بيننا في الاصل النصف، نعم، لهذا مقتضى لغه العربية. من الصور التي فيها جهاله ذكر المؤلف اختلف فيها الشرط الثاني، لو لم يذكر الربح، قلت لك خلاص يا عصام خلاص نشتغل في الشركه ما حددنا، فلن تصح. المقصود من الشركه هو الربح، لا يجوز الخلل به وسيفضل النزاع. كذلك اشتراط جزء مجهول لاحدهما، لم تصح، لك نصف، لك بعض، لك جزء، لك حظ، للجهه تمنع تسليم الواجب. طيب اذا جاء الربح كم بتقسم؟ إيه هو لو قلت له خلاص لي النصف لك الباقي، واضح، لك الثلث اكيد تلقائي له الثلثان، لكن الكلام وين؟ اذا كان جزء مجهول قلت لك خلاص لك بعض الربح، لا ما تصح. او شرط الدراهم معلومه، هذه للاسف موجوده في الواقع، حتى في ميادين ما يسمى المطاعم والشركات الكافيات وكذا، يقول مثلا خلاص ايش رايك اشترك معك، ومن صورها الموجوده وهي مخالفه حتى للانظمه، شو اسمها ذي؟ التستر، نعم، فكره التستر الموجوده الان، ان يقول مثلا خلاص انت تعمل في هذا وانا كفيلك مثلا، خلاص ابيك تعطيني شهرين 2000 في كل شهر. ما يجوز، لان احتمال انه يربح 10,000 من كل 8,000، واحتمال انه يربح 1000 بسبب مثلا ان في ظروف في العمل خسائر وكذا، ففي ضرر. اذا ما الاسلم في الشركات عموما؟ النسبه. اذا شرط الدراهم معلومه لم تصح، احتمال لا يربح اصلا، او لا يربح غيرها، او يربح كثير، ففي اشكال. اذا الاسلم في هذا ان نحدد بالنسبه لك الربع، فخلاص ربحنا 8,000 ريال خلاص لك 2000، ربحنا مثلا 16,000 لك 4,000. إذا فنحدد مثلا بالربع بالنصف كذا. كذلك من الصور اشتراط ربح شيء معين أو أحد شيئين. كيف؟ مثل لو أنا أبو مبارك اشتغلنا في مشروع مثل فتح مقهى. قلت خلاص أبو عصام أبو مبارك كلنا نشتغل في المقهى، خلاص ربح النهار لك وربح الليل لي. ما يجوز. ليش؟ فهمت التفكير كذا؟ لان في جهاله قد يفضي في غرض، قد يفضي للنزاع كذلك. طيب قلت لك خلاص نفتح، خلاص ربح الحلا لك، ربح القهوه المقطره المختصه كذا لي، ما يصير. خلاص ايش رايك خلاص ربح الشهر محرم لي صفر لك، ما يصح. او خلاص مثل فكره مثلا نسافر سفره للتجاره، فربح السفره الاولى لك، ربح السفره الثانيه لي، ما يجوز، ما يصح. قال لانه قد يربح هنا قد ما يربح هنا، قد يكون مثلا النهار ربحه اكثر من الليل فيصير النزاع. فاذا الاسلم في هذا كله ان يكون بالنسبه يسمى مشاع. ومثل ما سيتنا في اخر انواع الشركات المساقاه والمزارعه، المساقاه طبعا هو نوع من شركه لكنه مختص بسقي الشجر، والمزارعه نوع من كذلك من الشركه لكنه مختص بالزرع مثل الحب وغير ذلك. فاقول لك مثلا يا شيخ خالد تاتي في الحساء، طيب مزرعه للحسين لست متفرغين لها، يجي واحد يقول خلاص انا بتولى سقي الزرع او غرس الشجر ولي من الثمر الخلاص، تمر خلاص لنصفه، ما في مشكله. لكن ما يجي ايش يقول لي ربح ثمر النخلتين هذه، شوف النخلتين ذي او ثلاث نخلات لي، او شوف لكم يا الحسين ثمر الثلاث نخلات والباقي لي، ما يصح، لانه قد يكون هذه ما تطلع السنه دي. كذلك تقول خلاص انا بزرع مثلا 4 احواض، خلاص الربح ما يسمى الحب اللي يطلع من الربح الحوض هذا، طيب الجزء هذا من الارض لك، وال3 الاحواض هذا لي، ما يصح. وهذا ما يسمى المخابره، اللي كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المخابره، المخابره ان يحدد شيء معين على رؤوس المعدنيات، على رؤوس مثل الانهار، لهذا يوصل الى النزاع، يوصل الى الغرض، مثل المضاربه. قال فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل، لابد اعين جزء معين مشاع، لك النصف، لك الربع، لك الشبع. قال المؤلف والوضيعه، احسنت، الوضيعه الخسران على ماذا؟ على قدر المال بالحساب. شوف لاحظ، الربح بحسب ما اتفق عليه، لكن الخسارة ليس بحسب ما اتفق عليه، على قدر المال. كيف؟ لو قلت لك يا شيخ خالد خلاص، يعني أنا مني 100 ألف ريال ومنك 100 ألف ريال، وافترضنا لما انتهى المشروع صار في خسارة، لم ندخل في نهاية المشروع إلا 50 ألف، شو بقي السنة؟ خلاص أنا أخذ 50 25، أنت أخذ 50. الوضيعة على قدر رأس المال، لأن قدر المال كله نصف، إذا الوضيعة على قدر رأس المال. طيب خلينا نغير، لو منك يا شيخ خالد 50 ألف ومني 100 ألف ريال، طيب جاء نهاية السنة خسرنا، المفترض نربح كذا، لكن ما دخلنا إلا 60 ألف، أو بعنا مثلا ما يسمى البضاعة الموجودة ما دخلنا إلا 60 ألف، هل قدرنا نحصل؟ شلون نوزع 60 ألف يعني؟ الثلاثة لي الثلثين لك الثلث، لأن هي المبلغ كله 150 ألف ريال، أنت بعت ثلث، إذا خلاص أنت يا شيخ خالد خذ 20 وأنا لي 40، المضيع على الخسارة قدر المال بالحساب، سواء كانت لتلف، تلف المشروع، أو يعني أخذنا بضاعة من الصين تلفت في طيارة، في قطار، في طيارة، في سفينة، أو نقص الثمن أو غير ذلك، فيكون على قدر المال. هل يشترط خط المالين؟ ذكرناها لما ذكرنا أن عقد الشركة مبني على العمل ليس على المال، إذا لا يشترط خط المالين. فالقصد هو الربح ولا يتوقف الخلط. فلو قلت خلاص أنا بشترك معك الشيخ خالد، مني 100 ألف ومنك 50 ألف، خلاص نشتغل، نفتح مقاهي، نسوي بضاعة، نستورد بضائع ونبيعها، ما خلطنا المال، خلاص الربح بيننا. قال هل يشترط في شركة الإعلان أن يكون المال من جنس واحد؟ أقول لا، كما ذكرنا ممكن يكون مختلف. فأنا ممكن مني ريال 100 ألف ريال، أنت منك مثلا 30 ألف دولار. طيب إذا جت القسمة، يعني دخلنا في المشروع جاء التقسيم الآن، قال رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل، يعني خلاص لو افترضنا يعني بعتنا بالريال وأنت بعت بالدولار، جينا الآن حصلنا، أنت بعت 30 ألف دولار، حصلنا 10 دولار، 10 آلاف دولار موجودة، وأنا مني 100 ألف، حصلنا الآن مثلا 30 ألف ريال سعودي، خلاص أنا أخذ 30 ألف وأنت تأخذ 10 آلاف دولار. طيب باقي الفضل، خلاص نقتسم الفضل بيننا بحسب النسب. فلو قلت لك خلاص لك النصف، خلاص تأخذ كم المبلغ الموجود سواء بالريال أو بالدولار، أو نقيم نصرف. ذكر مالك مثلا أحكام شركة الإعلان وما يترتب على الأرباح وذلك، وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، ما دام اشتراك بيننا. يعني افترض انا ومبارك فتحنا مقهى، فما نشتري، شرينا آلة قهوة، خلاص هذا بيننا، ما اقول انا اشتريتها خاص لي، لو خلصنا الشركة خلاص ترى باخذة لي، انا شريه فلوسي، ما في شيء اسمه فلوسي، ترى هي شركة بيننا، خلاص الطاولة اللي شريناها اشتريناها بيننا. إيه بعدين إذا جينا نصفي ممكن، يعني أقول خلاص ويكون يسمى تنظير تنظيم الشركه، ان نقول خلاص نقيم هذه الاعيان الموجوده طيب بالقيمه، لكن ببساطه ما نقول ان هذه خلاص انا اشتريتها خاص لي، او انا وهذه طريق في شركه الاسهم مثلا، لما الانسان يساهم مثلا مثلا اشتركت اس تي سي، طبعا بدفع 100 ريال مساهم في الشركه او 1000 ريال، ما يجي يروح يدخل اي شركه اس تي سي يقول الطاوله ذي الشباب تراها لي ذي ترى قيمتها 1000 ريال وانا مساهم معكم 1000 ريال. لا، لان هي اصلا ال1000 في حقيقه هي مشاعه، هي تتعلق بفتح المحلات والفروع وقيمه الانتاج وما يسمى القيمه المعنويه اصلا لذات الشركه. كذلك اشتركنا في ضمان، فان تلف احد المالين هو من ضمانهما، لان المال صار كل مال واحد. ما اقول مثلا ما دام اشتركنا اقول مثلا ترى سرق المحل وانت موجود يا ابو مبارك انت تضمن، او مثلا اشتركنا واشترينا مثل يعني خلينا نبسطها مثل شركات الاعمال مثلا، يعني مثلا انا دفعت مثلا 50,000 ريال واخي دفع 50,000 ريال، ثم اشترينا سيارة وصرنا نعمل بها في كريم اوبر وكذا، ثم صار حادث. ما اقول الحادث أقول لا خاص من ضمانهما جميعا، ضماننا جميعا، لان صار كل مال واحد. كذلك من احكام شركه بنان تمكين كل واحد منهما من التصرف بما فيه مصلحه، فكل منهما أن يبيع بما في مصلحة، مثال أن يعمل بما في مصلحة، مثال يبيع، ممكن أنا مبارك الآن فتحنا المقهى هذا، ممكن أنت تبيع أنا أبيع، أبو عصام اشتغلنا في تجارة مثلا عقار، خاص أنت تبيع أنا أبيع، أشتري أقبض المبلغ أنت تقبض، أطالب بالدين أخاصم فيه، أروح أطالب أروح المحكمة أطالب. ترى ما أقول هذا الأرض خاصة بأبي عصام، لا، الربح بيننا والمخاصمة والمطالبة بيننا، ويحيل ويحتال يعني ويرد بالعيب. يعني افترضنا اللي شرى اشترى مثلا الآت القهوة بمبارك وتبين فيها عيب، ممكن اروح انا اتكلم مع الشركه اللي اشترينا منها الاله، اقول ترى معلش، ما يقول لا مو هذا الطرف اللي اشترى منا هذه الاله، نحن الشركه بيننا، ويفعل كل ما هو من مصلحه تجارتهما. ذكر مؤلف الصور لا لا تدخل، قالوا لان هذه ليست تجاره اصلا وليست من اعمال التجاره. مثال لا ان يكاتب رقيقا، ما اجي اكاتب رقيق، ليست أعمال تجارية دي، ولا يزوجه ولا يعتق العبد ولا يحابي، يعني هذه ليست مقتضى مصلحة التجارة. يعني تيجي مثلا مبارك مثلا يجيك واحد أنا صديقك فبعت له الكوب القهوة بدل مثلا مثلا 18 ريال بعته ب 14، لا الأصل لا يحابي، طيب لأن مبني على مقتضى مصلحة التجارة، ما التجارة إلا بإذني، تعطيني خبر ترى أنا من طبيعتي إني ترى أسوي حابي أي واحد من طرفي أو كذا، أو يقترض على الشركة، ما تقترض على الشركة إلا بإذن، لأنك أنت مزيت الوكيل، لا تدخل الشركة بقروض أو تمويل أو ديون. وعلى كل هذا الأمر الرابع، على كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه. مثال لو قلنا فتحنا مقهى، خلاص يسوي تسويق، يسوي دعاية، يتعاقد مع واحد مثلا أي يعني يشتري بضاعة، يسوي طاولات كراسي، ذكر مالك من نشي ثوب طيه إحرازه قبض النقد ونحوه. فإن استأجر له، يعني جاء أبو مبارك قال اليوم أنا في الأسبوع هذا مشغول، عندي اختبارات، عندي كذا، ما أستطيع. فجاء قال لأحد إخوانه تعال، أو جاء لعامل ولا موظف قال أبيك توظف عندي مدة أسبوع تبيع في المحل، استأجر له، فالأجرة على مبارك، لأن الأصل أنت تعمل، فالأجرة تكون عليك وليس علي. نكتفي بهذا القدر، شيء مضاربة يعني لأنها كثيرة كما يقال، وأكثر الصور الموجودة في العصر الحاضر الآن هي تخرج على شكل مضاربة. نجعل إن شاء الله مع صور معاصرة تصل قادمة للخروج. إذا كان في أسئلة أخرى قويت الشباب اليوم ولا انتم؟ سمعت انا اشكلت عليه فعلا، لكن فادني الشيخ. هو صحيح كذا كلمة لو، هو عندنا في ما يسمى في اللغة المعاصرة تجد النافقة تستخدم بمعنى، يعني قال ابن النافقة يعني تالفة. كيف؟ زي ما فعلا يقول معجم النفق هي عمله رائجه الرائج أنا باللغه، قرون مأخوذ من النفق يعني الرواج، صح وعكسه الكاسد. أحسنت. وفعلا أذكر لما قرأت في المبدع ذكر كاسد وذكر قرين قسيمه نافق، نعم هذا تنبيه جيد، جزاك الله خير. فإذا تصحيح لما ذكرنا أن النافق هو الرائج ليس الكاست. وكان لو كان الربح هو علامة الرفع 59 وارتفع على 60 40، نعم أليس في الوضع أقل من إيه؟ صحيح ما في جزء هو سير وحيد لنا الآن، يعني ولا نقول إن لا، ليس هذا مقصود الربح، الربح كان منهم ولو إن إذا شخص اشترى سلعة ما قبضها يعني صح لهذا ما استطاع عليه الضمان، صح فإنه لهذا الربح أي ما لم يضمن، هذا مراد به، يعني أن تشتري، وهذا طبعا في المقدرات ظاهر عند الحنابلة، يعني أن تشتري تمرا ولم تقبضه ثم تبيعه وأنت ما ضمنت، الأصل ما تدخل ما تربح في الشيء اللي ضمنته حتى ما يصير في تسلسل ضمانات. نعرف ملموح. أما هذه المسألة لا تدخل في المسألة دي، يعني ما استطاع عليه هذا الربح ما لم يضمن لا ما تدخل، القدر الزائد. لا الله يبارك في الجميع ويصبح خير، صلى الله عليه وسلم.